قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أتذر موسى وَمَا قَالَ اللَّهُ